عشر دقائق أخرى. تندس يدي في طفولة غابة كأغنيات بيضاء. يصير صدرك حقل عصافير برية، ويصير للشوق جناحان. الحلم يجمع بين العشق والمسافة، والنهد يجمع بين الشعر والغرابة. وأنت دفلة، وددت لو يقول الحب مرة كيف تكون الحكاية. تندس يدي في طفولة غابة ناعمة بشفافية حالمة. تسقط في يدي كل غابات العالم، كل حقول القطن الأبيض. جسدك دفتر شعر، وأنا أحب الكتابة. وأنت دفلة، وددت لو يقول الحب مرة كيف تكون الحكاية. ما أحلى وجهك النائم على كتفي. عشر دقائق أخرى ويسقط بعضي في الغابة. ما أحلى وجهك تحت المطر، ومعطفك الخمري كالعصفور يبحث عن جسدي. لماذا تسقط الليلة؟ كل الأمسيات معا. لماذا العرق الممزوج بالماء؟ إني لا أجمع بين الوهم والحقيقة. لا أحب إضافة الماء أو السكر في الأشياء. إني لا أخلط شيئا حين أشرب. أحب وجهك تماما بلا أصباغ، بعيدا عن حفلات الجاز والكوكتيل والنفاق. أحب وجهك بريئا خائفا حتى من العشق الصافي. وددت لو يقول الحب مرة كيف تكون الحكاية. ويدي تضيع بين حقول العصافير والقصيدة.